عشق البلاد قبة الفرسان عفيون الجهاد ما ثناهم موت عن عشق البلاد حنا مجاهدين رفرفت بارواح برض المرسلين يا تراب القدس حنا مجاهدين رفرفت بارواح برض المرسلين هللي طلوا الحبايب هللي يا ديار القدس يا ديار هللي يا خيول المجد طيري كالرياح وانشلي اطفال من بين الجراح يا خيول المجد طيري كالرياح وانشلي اطفال هللي طلوا الحبايب هللي يا ديار القدس يا ديار هللي يا طيور النصر حامت بالخليل جنحت للقدس طير الأبابيل يا طيور النصر حامت بالخليل جنحت للقدس طير الأبابيل هللي طلوا الحبايب هللي يا ديار القدس يا ديار هللي يا ديار القدس أقسمنا اليمين لأجلك الأرواح حنا نادرين يا ديار القدس أقسمنا اليمين لأجلك الأرواح حنا نادرين هللي طلوا الحبايب هللي يا ديار القدس يا ديار هللي يا ديار القدس أقسمنا اليمين لأجلك الأرواح حنا نادرين هللي طلوا الحبايب هللي يا ديار القدس يا ديار هللي بجيوش العيدة نيراني بركان الغضب الدين ينادي من يعبطل وبسيف الجهاد يا فلسطين عز الدين ينادي من يعبطل وبسيف الجهاد سيف الإسلام ترب الليل كبادي يلمع بالعز يا مصر الأمينة يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين جينا وما استنينا عدروب الموت كرمالك عدينا يا فلسطين جينا وما استنينا عدروب الموت كرمالك عدينا وايد البلاد تعتز بإيدينا عهد التحرير يا بلادي منسينا يا نهر الدم حرك هالسواقي واروي هالأرض انت الأمل الباقي يا نهر الدم حرك هالسواقي واروي هالأرض انت الأمل الباقي يا وردة حب طلعت من أشواقي في تراب القدس وامتدت ياسمينا يا فلسطين يا أرض الطهارة لا تهوني يوم يا أم الجسارة يا فلسطين يا أرض الطهارة لا تهوني يوم يا أم الجسارة وباسم الله أطلقنا الشرارة وعيون الأرض ترقبنا وتحمينا هي هي هي هي هي هي هي